السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 35 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. ولا يزال الحديث حول احتياط الشرع لتوحيد الإلهية. رب العالمين فرض علينا توحيده سبحانه وتعالى وأمرنا بأن نوحده. والتوحيد كما بينا بالاستقراء ينقسم إلى توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. واحتاط الشرع لتوحيد الألوهية، وذكرنا شيئا من ذلك في اللقاء الماضي. واليوم نتمم القول في هذا المبحث المهم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وأنكر صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه حين دخل عليه فسجد له، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قد جاء من بلاد الشام ووجد الناس يسجدون للبطارقة ولأحبارهم ورهبانهم، فعلم أن السجود لو كان يجوز لغير الله فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس، أولى من هؤلاء البطارقة والأحبار بالسجود. فحينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له وقال له: ما هذا يا معاذ؟ الرسول لم يأمر بهذا، ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولذلك لما وجد معاذا يسجد له قال: ما هذا يا معاذ؟ لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله. ثم قال له لنا تعليق، يعني اجعل كده بين الكلام بين معكوفتين من كلمة ثم إلى كلمة لا تفعل، اجعلهما بين معكوفتين. ثم قال له: أرأيت يا معاذ لو مررت على قبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: لا تفعل. هذه الزيادة ليست من حديث معاذ بن جبل، وإنما حدث خلط بين حديثين. الحديث الأول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حديث صحيح ذكرناه قبل ذلك في المجلس السابق وخرجناه. أما حديث اليوم ففي إضافة ليست من حديث معاذ بن جبل، من قولي ثم قال لو أرأيت يا معاذ لو مررت على قبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: لا تفعل. هذه من حديث قيس بن سعد، من حديث قيس بن سعد، وفي إسناده شريك وهو متكلم فيه، والحديث رواه أبو داود. حديث قيس بن سعد فيه راو متكلم فيه وهو رواه أبو داود، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 1214، 1214. في ضعيف الترغيب والترهيب ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث. في أرأيت يا قيس لو مررت على قبري، ليس في أرأيت يا معاذ، وإنما حدث خلط، ربما كان هذا الخلط ليس من المؤلف وإنما ممن نقل عنه المؤلف، لأن شيخنا محمد خليل الرأس لم يكن محدثا، يعني لم يكن عالم حديث، وإنما هو كان ينقل بواسطة، كان ينقل بواسطة، فوقع الخطأ من الواسطة التي نقل عنها. وأظن أن الخطأ من شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية نظرا لأنه كان حافظا يكتب من حفظه، فربما لا ينقل من كتب الإمام ابن تيمية، كان يحفظ المسند ويحفظ الكتب الستة ويحفظ كتبا كثيرة، حتى المسند كان يحفظ المسند، مع أن حفظ المسند ده من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون أن تحفظ مسند الإمام أحمد. فكان شيخ الإسلام يكتب الأحاديث من الذاكرة من حفظه، فربما وقع لأنه يعني أي إنسان معرض لأن يخطئ في في في في القرآن نفسه، فما بالكم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط لتوحيد الألوهية، فنهى الإنسان عن أن يسجد لغير الله، مع أن السجود كان جائزا في الأمم السابقة، كما قال الله تبارك وتعالى ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، إلا أن هذه الأمة قد احتيط فيها لتوحيد الربوبية لتوحيد الألوهية احتياطا لم يحتط به في أي أمة من الأمم السابقة. الأمة الأخيرة أمة محمد عليه الصلاة والسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم باحتياطيات عظيمة من أجل حفظ جناب التوحيد. قال وقد ونهى عن الوفاء بالنذر إذا نذر في مكان يعبد فيه صنم. الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر لله، لو نذر الإنسان لله نذر طاعة لوجب عليه أن يفي بنذر، لو نذر الإنسان لله وليس لغير الله نذر نذر طاعة، لأن نذر المعصية لا ينعقد، نذر المعصية يعني لو إنسان نذر لله أن يقتل أحدا من المسلمين أو من معصوم الدم يجوز؟ لا ينعقد. نذر لله أن يزني أو أن يسرق لا ينعقد النذر، فالنذر لا ينعقد بمحرم، وإنما ينعقد النذر بالأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فإذا شرع رب العالمين شيئا ونذره الإنسان لله سبحانه وتعالى كان نذرا مشروعا. ومع ذلك النذر بينا قبل ذلك تقسيمات النذر، وبينا النذر الذي يستخرج به المال من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ونهى عن الوفاء بالنذر إذا نذر لله في مكان يعبد فيه صنم. النذر لله يعني النذر يكون لله، ولكن أن يذبح الإنسان في مكان كان يعبد فيه صنم هذا لا يجوز. لماذا؟ حتى لا يفهم الناس ولا يظن الناس أن هذا المذبوح لهذا الصنم. فانظر احتياط الشرع الكريم، يعني مثلا على سبيل المثال يأتي إنسان يذبح عجلا ويذبحه ويقول سأذبحه مثلا في مكان المولد الفلاني للشيخ الفلاني، هذا خطأ جسيم. لماذا؟ هو يقول أنا ذبحت لله، ولكن من يراه يقول وذبح لمن؟ للشيخ الفلاني. فاحتياط الشرع نهى عن أن يذبح في أماكن، هذه الأماكن مظنة لأن يظن بك أنك ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى. قال ونهى عن الوفاء بالنذر إذا نذر في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية. فقد جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا. بوانا مكان اسمه بوانا. نذرت أن أنحر، نظر أن ينحر لمن؟ لله، ولكن في مكان اسمه بوانا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في هذا المكان صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ فقيل لا. فسأل، شوف الاحتياط، هل كان يقام في عيد من أعياد الجاهلية؟ فقيل لا. فقال للرجل أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني يأتي إنسان لينذر أن يتصدق بماله؟ هذا لا يجوز، لأن الإنسان لا ينذر إلا ما يملكه هو، ولا نذر في معصية الله سبحانه وتعالى. رواه أبو داود برقم 3313 من حديث ثابت بن الضحاك، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل عن أمرين، عن الشرك ووسائله. فالشرك هل كان فيها وثن؟ ذبح لوثن؟ فقيل لا. قال فهل كان وسائل الشرك، هل كان هناك من عيد من أعياد الجاهلية، عيد من أعياد الجاهلية تعود الناس أن يذهبوا إليه؟ قيل لا. قال فأوف بنذرك. إذن لابد من أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تحتاط في ألا توقع العبادة في مكان يرتكب فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ولقد نهج، بعد أن ذكر الحديث قال ولقد نهج الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحيطة للتوحيد، احتاطوا للتوحيد والمحافظة على حماه المقدس. ولقد نهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم سنة نبيهم، صاروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الحيطة للتوحيد والمحافظة على حماه المقدس. حتى إن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع شجرة الرضوان التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها على الموت عام الحديبية، لما علم أن بعض الناس يذهبون إليها ويتعمدون الصلاة عندها. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا في المنام أنه يطوف بالبيت وهو محرم هو وأصحابه، فجمع الناس وذهبوا إلى بيت الله الحرام، وكان بيت الله الحرام وكانت مكة تحت حكم الكفار، ولم تكن مكة قد فتحت بعد. فلما أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المشركون بذلك صدوهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فإذا معنى ذلك أنهم منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يدخل مكة، منع الرسول من دخول مكة مع أنهم كانوا محرمين ولم يأتوا لحرب ولا لضرب، وإنما جاءوا محرمين يسوقون الهدي ويلبسون ملابس الإحرام، ومع ذلك صدهم المشركون ومنعوهم من دخول مكة والبيت الحرام. فحينئذ أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لكي يتفاوض معهم، وأشيع مقتل عثمان بن عفان، أشيع مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت شجرة في الحديبية وأخذ منهم البيعة على القتال، وسميت ببيعة الرضوان. لقد رضي الله، لماذا؟ لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة المذكورة في سورة الفتح. وهؤلاء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم هم مرضي عنهم، وسميت بيعة الرضوان لقول الله لقد رضي الله عن المؤمنين، فرضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. ولما أن جاء الخوارج وقد أخذوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ما حضر بيعة الرضوان، بيّن لهم أن بيعة الرضوان أصلا ما كانت إلا من أجل الدفاع عن من؟ عن عثمان بن عفان، لأنه أشيع مقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع يده في أيدي الصحابة قال وهذه يد عثمان الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كأن عثمان كان حاضرا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة اسمها شجرة الرضوان. هذه الشجرة كان من الممكن أن يحدث فتنة بها، والناس يذهبون إليها زمنا بعد زمن ربما عبدت من دون الله، ويذهبوا لكي يتبركوا بها، يعني هي مظنة لكي يذهب الناس لكي يتبركوا بها. فماذا حدث؟ قيل وأقول قيل بصيغة التضعيف أن عمر بن الخطاب قطعها. ولذلك الشيخ المؤلف هنا ذهب إلى ذلك فقال حتى إن الفاروق عمر بن الخطاب أمر وأتى بهذا الخبر على سبيل القطع، أمر بقطع شجرة الرضوان التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها على الموت عام الحديبية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قال إن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي توهم أنها شجرة الرضوان، فكان كلام ابن تيمية أفقه من كلام الشيخ الهراس، وربما لم يلتفت إليه الشيخ الهراس فنقله بالمعنى، ولكنه خالف ما يقصد ابن تيمية. لماذا؟ لأن هناك أمور سأذكرها لحضراتكم. أولا هذه القصة وهي خبر قطع عمر بن الخطاب للشجرة أخرجها ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع بين نافع وعمر، فإسناد الخبر لنافع جيد، وأما إلى عمر فغير جيد. وانظروا في ذلك تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقضية قطع الشجرة لا تصح عن عمر ابن الخطاب. أيضا هي تتعارض مع الصحيح الموجود في البخاري. ما هو الذي جاء في البخاري ومسلم؟ الذي صح في البخاري برقم 4163 ومسلم 4796 عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها، نسينا الشجرة فلم نقدر عليها. الله أنساهم الشجرة فلم يقدروا عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. يعني سعيد بن المسيب بعد أن نقل هذا عن والدي أن أباه كان ممن بايع تحت الشجرة، أبوه صحابي جليل بايع تحت الشجرة، فيقول عن أبيه إننا لما خرجنا من العام المقبل نسيناها، فلما جم في عام القضية، القضية يعني عمرة القضاء لأنهم اتفقوا في حيثيات أو في بنود صلح الحديبية على أن يرجع المسلمون في ذلك في هذا العام، ثم يعودون في العام التالي معتمرين، هذا طبقا للإيه؟ للاتفاقية. فلما عادوا سميت عودتهم واعتمارهم عمرة الإيه؟ القضية أو عمرة القضاء، لأنها قضاء عن العمرة التي صدوا عن المسجد الحرام. فهنا يقول أبوه فلما خرجنا من العام المقبل في عام القضاء في عمرة القضاء نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، يعني كنتم أنتم علمتم ما لم يعلم الصحابة فأنتم أعلم. هذا هو الخبر الأول. الخبر الثاني ورد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجعنا من العام المقبل ثم اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. إذن الأمر لم يترك لعمر حتى يقوم بقطعها، بل رب العالمين أنساهم الشجرة، نسيت الشجرة، بل قال بعضهم ربما أخذ سيل فأصبحت لا وجود لها، رحمة من الله. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري وكذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم في بيان كلمة رحمة من الله أن الله سبحانه وتعالى لم يرد لهذه الأمة أن تفتن ببعض هذه الأثار، فربما كانت هذه الشجرة يعني تتسبب في أمور شركية يصبح وجودها، يقول بعض الناس هذه الشجرة مباركة ويطوف الناس حولها وينزل الناس لها، وربما عاد الشرك من أجل هذه الشجرة، فكان إخفاؤها عن الناس رحمة من الله بالبشر. لكن ضعوا في اعتباركم أن هناك أمور أعظم من هذه الشجرة ومع ذلك بقيت. وهذا من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أبقى مشاعر الحج، مشاعر الحج لم تعبد لا في جاهلية ولا في إسلام. يعني انظروا إلى المشركين، عبدوا كل شيء، كان كل شيء يعني كان كل شيء تكون له ذكرى يعبد من خلالها إلا المشاعر المقدسة اللي لو عبدت طبقا للاحتياط في لحماية جناب التوحيد هتلغى. طب كيف تلغى وهي من شعائر الله؟ واضح؟ يعني عندك الكعبة لم تعبد، الكعبة ما عبدت لا في جاهلية ولا في إسلام، تمام؟ الحجر الأسود لم يعبد، مقام إبراهيم لم يعبد، بل الصفا والمروة لم يعبدا، الجبال. قد يقول قائل ولكن كان على الصفا إساف ونائلة، نقول على الصفا جعلوا صنما اسمه إساف وعلى المروة صنما اسمه نائلة حتى يجعلوا السعي بين إساف ونائلة، ولكن جاء الإسلام فدمر الصنمين. ولذلك لما جاء الإسلام الصحابة تعلموا من الإسلام أن هناك احتياطات عظيمة لحماية جمال التوحيد، فلما أن أمروا بالحج والعمرة وأن يسعوا بين الصفا والمروة تحرجوا. تحرجوا لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يسعى الناس بين صنمي إساف ونائلة، فنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولذلك لم يقل فمن حج البيت أو اعتمر، قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهم أن يطوف بهما، فرفع الحرج لأنهم تحرجوا، ورفع الإثم لأنهم تأثموا، وليس معنى ذلك أنه يقول هو مباح وليس بواجب كما ظن البعض. ولذلك قالت سيدة عائشة لو أراد أنه ليس بواجب وأنه أمر مباح لقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكنه قال أن يطوف بهما ثم ذكرت السبب. فهم تحرجوا مما كانوا يفعلون، فبين لهم أن الصفا والمروة مشاعر مقدسة قديمة قبل قصة إساف ونائلة، بل من أيام السيدة هاجر حينما كانت تسعى بين الجبلين. فبإزالة إساف ونائلة عادت المشاعر المقدسة إلى ما كانت عليه، فلم يعبد مشعر من المشاعر المقدسة، لم يعبد. حتى الذين كانوا يسعون بين إساف ونائلة وليس بين الصفا والمروة، ولم يعبد الصفا ولم تعبد المروة ولم يعبد الحجر الأسود ولم يعبد مقام إبراهيم ولم تعبد الكعبة ولم يعبد المشعر الحرام. هذه أمور لو نظرتم تجدوا أن الله صانها، صان المشاعر من أن تدنس، حتى لو دنست ووقع الشرك بها لكان معنى ذلك يأتي بعض الناس ويقول في الإسلام وفي التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وفي مناسك الحج بعض الأشياء التي كان عليها الجاهليون. واضح؟ نعم. فهنا الشجرة رب العالمين سبحانه وتعالى أخفى عنه وأنساه إياه. ولذلك الإمام ابن تيمية يذهب إلى أنه لو ثبت أن عمر قطع فقد قطع شجرة توهم الناس أنها هي الشجرة التي كانت عند الحديبية. قال وقال مرة الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستلم الحجر الأسود اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في أثناء الطواف أمسك الحجر الأسود وقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حتى يعلم الناس اللهم إني أعلم أنك حجر للحجر يعني لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى أنا متبع ولست مبتدعا، ولا أستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبين للناس أنه لا، هذا الحجر لا ينفع ولا يضر. ومن اعتقد أن هناك في الكعبة حجر ينفع أو يضر فهو أجهل من حمار أهله كده ولا إيه؟ هذا الخبر عن عمر رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: وعزل خالد رضي الله عنه عن القيادة، عزل خالد بن الوليد عن القيادة في وقت كانت الآمال كلها معلقة به ليتمم ما بدأه من الانتصارات على الروم، ولكنه خشي أن يفتتن به الناس فعزله وولى مكانه أبا عبيدة ابن الجراح. يبقى معنى ذلك أن الناس حينما تعلقوا بخالد قد يظن الناس أن النصر في ركاب خالد، وأن خالد لو تنحى لما انتصرت الأمة. أبدا، النصر له أسباب، فالنصر لا يأتي بخالد ولا بغير خالد، وإنما النصر من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فلما لقى الناس قد تفتتن بخالد بن الوليد رضي الله عنه وهو سيف من سيوف الله، عزله عن القيادة. وانظروا إلى خالد في وسط المعركة، يعني قائد مظفر في وسط المحتة، تعرفوا لصحابة رسولكم صلى الله عليه وسلم أقدرهم أقدرهم. ما وجدنا قائدا من هؤلاء القواد العظام، قائد كبير في أثناء المعارك مع هؤلاء الكفار، وهو بعيد بعدا عظيما شاسعا عن عاصمة الدولة، عن عاصمة الدولة المدينة، وهو في أماكن بعيدة جدا. كان من الممكن أن ينفصل ببعض الجيوش ويقيم إمارة. لماذا؟ لأن عمر قد عزلني. كان الصحابة أعظم من ذلك، وانظروا عزله في أثناء المعارك، والمعارك دائرة. يعني احنا وجدنا في زمان الناس اليوم أحد القواد العظام عزل من منصبه، وعزل وعين سفيرا في دولة ما، لجأ إلى دولة أخرى وبدأ يكتب مذكراته وطلب اللجوء السياسي لدولة أخرى، لأن ما فيش الأخلاق العظيمة كأخلاق الصحابة الكرام الذين تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن أي قائد معرض، القائد أنت النهاردة قائد، غدا تقعد في بيتك. القائد لابد وأن يكون مستعدا لهذا الأمر، لن تظل قائدا كل العمر. قائد رأت القيادة التي أعلى منك أنك مهمتك انتهت، وأن هناك من سيبلي بلاء حسنا أفضل منك في هذا المقام، القيادة الأعلى منك تسلم له انتهى الأمر. لكن لا تعمل فتنة، تقسمش جيش، لا تقدم على فتنة تقسم بها جيش في أثناء معركة وفي أثناء حرب. واخدين بالكم؟ يعني إنسان تأخذ العزة بالاسم ويبدأ يقول لك أصلاً اتظلمت يا عم، اتظلمت اتظلمت، عايزين انك موت. ما في قائد أعظم منك مات في المعركة، ما مات قبل كده قائد أعظم منك على الجبهة في حرب الاستنزاف، مش كده؟ الفريق عبد المنعم رياض انفجرت فيه قنبلة ومات، ايه المشكلة يعني؟ عايزين القنبلة انفجرت فيك انت كمان، وتسأل الله عز وجل الشهادة. لكن بقيت مندبة مندبة، وسيادته لجأ لليبيا وبدأ يكتب مذكراته وشغلانة، عمل فتنة. من أجل إيه كل ده؟ من أجل إن هو صعب عليه نفسه إزاي يعدل ويمسك مكانه من هو أقل منه رئيس العمليات، يمسك. ما ينفعش الكلام ده. لكن بقى شوف بقى الناس لما يكونوا تربى وتربية إسلامية عالية، الإنسان خالد بن الوليد في عز المعركة يقوم بعزه عمر بن الخطاب، ما يجيش يقول لك وعمر العاقل الواعي المحنك قد يقول لا، ما ينفعش. خالد بن الوليد لو عزلته من الممكن ان لا، ما يفكرش عمر في كده. ليه؟ لانه يعلم جيدا قيمة هؤلاء الرجال. هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله. طالما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، لن يكون سيف الشيطان. انظر الى العلم، مع ان احنا نعلم جيدا انه لا تقوم الحدود، الحدود لا تقام في المعارك، لانك في المعركة لو ارتكب مسلم جندي من الجنود ارتكب ما يستوجب الحد واقمت عليه الحد، من الممكن ان يلحق به معسكر الاعداء فتكون قد فتنته في وسط المعركة، تقيم عليه حد ممكن يفر الى معسكر الاعداء. هذا في الجنود العاديين. لكن لم يكن رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله. عمر يعلم قيمة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يكون سيفا من سيوف الايه الشيطان، لن يكون سيفا على أمة الإسلام فيعزله. وبعض الكتاب من المستشرقين المجرمين يكتبون أن عمر غير من خالد بن الوليد. الخيبة دي طبعا هذا كلام لا يعني صاحب العبقريات عباس العقاد قام بالدفاع على هذه الفرية، ونحن في غنى عن دفاع العقاد لسبب، لأن هؤلاء لا يعرفون قيمة هؤلاء الرجال. يعني الإجابة عندنا حاضرة، نحن لسنا بحاجة، ليس على رأسنا بقى، لسنا بحاجة إلى الدفاع عن رجال محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرف قيمة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يعرف قدر النفس، عمر هيغار من خالد إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي يا خالد. أم العمر يبقى إيه؟ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كان في خلاف بين خالد بن الوليد وبين الزبير على ما أظن، أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، خلاف، فما بالكم بعمر الذي هو أفضل من عبد الرحمن والزبير. لو كان نبيهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب. عمر الذي إذا انسلك فجا يسلك الشيطان فجا آخر، هيغير ويأتي على خالد بن الوليد في وسط المعركة ويعزله، إلا إن كان يعلم أن الفتنة ربما كانت قد اشتدت بخالد، فخشي على إيمان الموحدين، وخشي على توحيد الألوهية وتعلق قلوب الناس بغير الله سبحانه وتعالى، وعزل خالدا عن القيادة. وعزل خالدا عن القيادة في وقت كانت الآمال كلها معلقة يعني صعبة طبعا لما الأمال تتعلق به، زي ما يأتي بعض الناس في هذا الزمان، لو جاء صلاح الدين الأيوبي يعمل صلاح الدين الأيوبي، لو جاء يعمل لكم صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي في دولة مهلهلة مثل هذه البلاد ماذا سيفعل صلاح الدين؟ وانتم تظنون أن هؤلاء حينما يأتون يأتي صلاح أو غير النصر معه، النصر له أسبابه كما أن للهزيمة أسبابه، للهزيمة أسباب وللنصر أسباب. وضعوا في اعتباركم أن أكبر جندي للنصر هو الإيمان الموجود في قلوب الموحدين، والخلل لو وجد في قلوب الموحدين لو جاء عمر بن الخطاب وقاد الأمة. واحد يقول إيه ده يا عم حرام عليك، لأن لو جاء عمر بن الخطاب في زمان الناس اليوم هتفضل الناس برضو زي ما هي كده؟ يا سلام، يعني عمر أحسن من موسى عليه الصلاة والسلام؟ موسى قال للأمة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاصرين. عايز أحسن من موسى في زمان موسى؟ أعظم رجل في زمانه، وطبعا موسى أعظم من أبي بكر الصديق ومن عمر ومن عثمان ومن علي، مش كده ولا إيه؟ ده الكليم رسول، نبي واحد خير من أولياء الأرض جميعا، وهذا ليس نبيا عاديا، ده من أولي العزم والكليم. قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. نكلوا، قال يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليه، اسمع، 40 سنة يتيهون في الأرض. ضرب عليهم التيه. ايوه، طب يا رب موسى، مش موسى بس وهارون معاه، يا رب موسى وهارون معاهم في التيه، العقوبة شاملة للأمة، ومعاه موسى وهارون ويوشع ابن نون فتى سليمان، فتى موسى الذي كان معه في رحلتي مع الخضر. لابد من تربية هذا الشعب، من تربية هذه الأمة. لكن لما مات هارون في التيه اتهموا موسى كما في كتبهم هم بقتل هارون، قالوا انت عشان هارون حنين علينا قتلته كمان، استكتروا علينا. مات هارون ثم مات موسى، 40 سنة الاجيال التي تشبعت بالخرافة انتهت وتلاشت ونشأت اجيال اخرى. على يد يوشع ابن نون بعد 40 سنة دخلوا الارض المقدسة. هل يوشع افضل من موسى؟ لا، لكن شعب يوشع افضل من شعب موسى. يبقى القضية مش قضية قيادة، القضية قضية ايه؟ شعوب. واضحة المسألة؟ القضية مش قضية، القضية مش قضية حاكم، مش قضية. ولو كان موسى، موسى 40 سنة ضيعين في سينا، لكن يوشع يأتي ومعه الخوارق وتتأخر الشمس، خوارق معجزات عشان يدخلوا الأرض المقدسة، لأن الشعب الذي جاء في عصر يوشع متربي، لكن الشعب الذي كان مع موسى كانوا لسه من فترة قليلة بيقولوا له ايه، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شعب كان حينما تركهم وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. اللي حصل أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي إله وراح يدور عليه، والإله الحقيقي العجل هو. طب دي أمة تستحق النصر؟ إذن القضية قضية أمم تتربى على التوحيد، تتربى على الإخلاص، تتربى على الاتباع. القضية مش قضية أعداد، جمع العدد في الليمون. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أصبح أعدائكم الآن يحركونكم كقطع شطرنج، ويريت قطع شطرنج بيتعب وبيحركها. ده الكلام ده كان في القديم، الآن ما بقتش قطع شطرنج، ده بيحركك بالريموت كنترول. بقى أسهل، وقاعد كده امرأة عاهرة بتتفرج على التلفزيون وبتشغل الريموت كنترول، تحرك أمم وتحرك شعوب عن طريق أجهزة التواصل الاجتماعي، لتحرق شعوبا وتحرق أمما وتدمر حضارات عن طريق اللعب بالأصابع على أجهزة التواصل الاجتماعي. والمغفلين لا يعون ولا يتعلمون، وبعد ذلك يشكون. هل أنتم تقدمون لدينكم شيئا؟ ما هو الشيء الذي قدمتموه لدينكم؟ ما هو الشيء الذي قدمتموه لدنياكم؟ أنتم لا تقدموا لا لدينكم ولا لدنياكم. قولوا لي أي علم برزتم فيه، قولوا لي أي منتج يخرج من بين أيدينا، منتج له قيمته، له قيمته غير البترول اللي خارج من الأرض، ده ملك ربي، بترول ربي يخرج من أرض ربي، ومع ذلك لستم أنتم الذين تقومون بتكريره. يأتي الأمريكان بتحكماتهم وبشركاتهم العملاقة التي تصنع السياسات في منطقة الشرق الأوسط، هي التي تحرككم، وانتوا قاعدين بتاخدوا فلوس بس تصرفوه في مونت كارلو، وتصرفوه على أرجل الغنيات في مونت كارلو، أو تعطوها لأمريكا تستثمر بيها أموال الخليج والبقية مطرفة. قولوا على منتج واحد الأمة هذه تفوقت فيه، بحيث يقال هذا منتج الأمة العربية، الأمة الإسلامية، منتج إسلامي. نتحدى في منتجات صينية، منتجات روسية، منتجات مش عارف من أي بلد، باستثناءكم أنتم، أنتم الأمة الوحيدة التي كأن أيديها تحولت إلى أرجل. وحتى الذين تحولت أيديهم إلى أرجل ده هناك معوقون، نسأل الله لهم السلامة ونسأل لهم التقدم. تجد إنسان معوق ويشارك وتجد له إنجازات عجيبة، المعوق تجد له إنجازات، وانت يا كامل الأعضاء يا كامل الأوصاف لا تجيد إلا السهر والكتابة على أجهزة التواصل الاجتماعي، وعايز تاكل من وسلوى بس زي بني إسرائيل، عايز تاكل من وسلوى، عايز المن والسلوى بتمنه. هل أنتم تعملون؟ فين العمل؟ لو جيت تنظر إلى ساعات العمل التي يعملها الإنسان في بلادنا لوجدتموها تقترب من الأصفار، تقترب من الصفر. مأساة، والله مأساة يا أخوانا بكل المقاييس. العمل اللي بيعمله 2-10 موجودين في المكتب، والعشرة بيعطلوا بعض. يعني احنا درسنا في الاقتصاد ان العمل اللي يحتاج 2 لو دخل 3 يعوض، الثالث ما وراهوش شغل هيقعد يكلمك فيعطلك، لو دخل واحد رابع هيلعبوا كوتشينه، لو دخل واحد خامس وهكذا. لو بقوا 10 اعملوا فريق كورة، ما بقاش شغل، العمل يتم باثنين، لو بقوا 10 ما حدش هيشتغل. هتقولي انتاج فين الانجاز؟ اين الانجاز؟ اين العمل؟ من منا يعمل؟ الطالب؟ مسألة التفوق اصبحت الان في هذا الزمان لا ادرس خصوصية وكتب خارجية. كنا بنذكر زمان على نور ربنا اعلم بيه، ومع ذلك كان شبابنا بيتفوق، اللي كانوا بيشتغلوا على نور لمبة الجاز. لمبة الجاز انتوا يمكن الاجيال الجديدة ما شفتش لمبة الجاز، وتعد في الكلور شعبي. كانت لمبة الجاز بيتذكر عليها بالليل، والواحد عينيه يجيله عشا ليلي، عشا ليلي من شدة من ضعف الاضاءة. والبعض كان بيذاكر في فانوس الشارع بتاع الحكومة، وما كانتش بتشتكي الأمة، الناس ما كانتش بتشتكي، بس كانت بتتفوق، والناس كانت بتشتغل، والناس كانت بتعمل. الآن الناس ما بتشتغلش. طموحاتنا زادت قوي قوي قوي من بعد حرب 73، لما حصل مسألة الانفتاح الاقتصادي، والبلد بقت هوب لفوق، كل واحد بقى لفوق، واتفتحت علينا اموال الخليج، ماتت الصنعة، ماتت الخبرة، مات العمل، اشياء كثيرة. المجال يتسع للسردية. خلينا في التوحيد. اللي فتح علينا الموضوع ده عزل خالد بن الوليد، وعزل خالد رضي الله عنه عن القيادة. اصل احنا بنتكلم اقتربنا من 11-11، فخلاص بقى هنقلب سياسة الفترة اللي جاية دي. كنت بتكلم عن الجماعة في خطبة الجمعة، واحد وخارج من المسجد، واحد وخارج مسجد وانا بتكلم، عمل لي هيدبحوني اسكت عشان هتدبح، عشان كنت بتكلم عن موضوع الامامة وموضوع الجماعة وان الولاء لا يكون للجماعة. بيهددني بالذبح كأن ابو جهل، عارف لقد جئتكم بالذبح، الواد بيهددني بالذبح. سبحان يعني هم اللي بيذبحوا احسن مننا في ايه؟ هي النعوش اللي بتيجي وفيها ابنائنا من ابناء الجيل احسن مننا في ايه؟ احنا احسن منهم في ايه؟ دمنا اغلى من دمهم في ايه؟ يعني هو لو اتذبح عادل ولا فلان ولا علان، ايه الجديد يعني؟ ما انتوا كلهم بتذبحوا، دماء ذكيه بتسيل على ارض بلادنا، لم يفعلوا شيئا على الاطلاق، مش بيجيبوا لهم اي خصومه، شباب ما عملتش اي حاجه لاي حد. كل اللي حصل ان الشاب ده جاء دوره في الجيش، جاء عليه الدور في الجيش ودوره ودسينا، بس ما عملش حاجه، فيش طار بينه من اي حد، ملوش اي ايديولوجيه، ملوش اي افكار، مسلم عادي جدا ما عندوش اي افكار، لا هو فكر كذا ولا فكر كذا، ولا هو سيساوي ولا حاجه ابدا، ولكن حظه نصيبه قدره ان تسوقوا المقادير الى هذا المكان. نسأل الله لهم الشهادة. تقتلونه يا مجرمون، ويرجع لأمه ولأبيه ولأبنائه ان كان لسه متزوج جديد، لانهم مش كبار في السن، يرجع لهم في نعش. ماذا فعل؟ هذا معرض لان يكون ابني او ابنك او ابن كل واحد فيكم. كل الجيش المصري عبارة عن شركة مساهمة مصرية، كل بنت يشارك فيها، فيفهموها كده. الجيش مش ملك حد، الجيش ده مش بتاع السيسي، الجيش مش بتاع حسني مبارك، الجيش مش ملك حد، ملك المصريين بس. كل بيت من بيوتنا مشارك فيه بسهم او بسهمين، جمعيه كلنا داخلين فيها. ولذلك الحرب دي مش على الاشخاص اللي بتتقتل، مش حرب ضد الجيش، ده حرب ضد كل المصريين. الامر لازم كل المصريين يفهموا هذه القضية يا اخوانا، لازم كلكم تفهموا هذا الامر، لازم يكون في استنفار عام. كان في استنفار ايام الحرب ضد اليهود، دول اخطر من اليهود، شر قتلى تحت اديم السماء، كما قال في مصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، شر قتلى تحت اديم السماء، احذروهم وحذروا الناس منهم. وعزل خالد رضي الله عنه عن القيادة في وقت كانت الامال كلها معلقة به ليتمم ما بدأه من الانتصارات على الروم، ولكنه خشي ان يفتتن به الناس فعزله وولى مكانه ابا عبيدة ابن الجراح. ثم قال: وهذا علي رضي الله عنه يقول لابي الهياج الاسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. بعض الإخوة يأخذون بهذا الحديث ومن الممكن أن يقوموا بتطبيقه، وهذا خطأ جسيم. أبو الهياج الأسدي تابعي، وعلي بن أبي طالب إمام المسلمين وقتئذ، واضح؟ علي إمام المسلمين. يقول ألا أبعثك، إذن هو سيبعثه، يبقى ولي أمر المسلمين الأمير العام أمير المؤمنين سيبعث أبا الهياج الأسدي إلى تنفيذ أعمال معينة، واضح؟ أمير المؤمنين سلطة يأمر أبا الهياج الأسدي بأن يقوم بتنفيذ أعمال معينة، فيقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا سأفعل معك، هأمرك بما أمرني به النبي حينما بعثني إلى اليمن، على ما بعثني. فالرسول بعث عمر، بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن كما تعلمون، ده كان في آخر زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى علي في حجة الوداع، أتى من اليمن في حجة الوداع وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهللت به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهللت بإهلالك، يعني قال أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بماذا. فقال له إذن أنت مقرن، فأعلمه أنه إيه مقرن، ومنعه من أن يحل حتى يحدث مسألة ذبح الهدي، حتى يبلغ الهدي محله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الهدي محله، امتى؟ بعد الانتهاء من مناسك الحج. فاذا حينما يقول للرجل الا ابعثك، يعني انا هبعثك على ما بعثني عليه رسول، هكلفك باللي كلفني به الرسول لما كنت انا اعتبر موظف عامل من عماله، وهو امير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الامر، هو الامر الناهي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الامام الاعظم صلى الله عليه وسلم. اذا ما يحدث هذا لا يجوز الا ممن، الا ممن له سلطه، لان بعض الاخوه استخدموا هذا الحديث استخداما خطا، وقاموا هم بتكسير بعض الاشياء وبطمس بعض الصور بدون ان يكون معهم سلطه. وانا شخصيا قمت بهذا وانا صغير، يعني جيت على شيخ كده كان معمول عندنا في منطقة السيدة عائشة، وكانوا بيحنوه ويجيبوا له شمع، وجبت مرزبة ورحت مدغدغه، انتوا واخدين بالكم؟ ما عملت بهذا الحديث، وذاك الحديث بذكركم بيه لان انا نفذت هذا الكلام وانا كان عندي 18 سنة، كلام ده زمان. فهنا يقول الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا افتوات برضه، يعني ما تقلقوش. ألا تدع قبرا مشرفا، يعني ايه مشرفا؟ يعني عالي، اشرف، يعني ايه القبر المشرف الذي ظهر على غيره، يعني تجعله مستويا يعني القبور كلها مستوية بالارض، لا تصعد الا مثلا بمقدار شبر عن الارض، وهذا ارتفع كذا، يكسره حتى يجعل القبر. طبعا القاعد يقول لك ايه يعني يكسره الميت اللي فيه؟ لا، مفيش ميت فيه، ده الميت في الارض، ولكن هذا الشاهد المبني، انت لما بتيجي تنظر وانت ماشي في القرافة بتلاقي شواهد على الارض كده كبيرة، الشواهد دي لو اتكسرت مفيش تحتها حاجة، وانما القبر بيتنزله. فهذه ليس من السنة وجوده، ليس من السنة وجوده. فقال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، يعني تسويه بغيره من القبور، ولا صورة إلا طمستها، طمس الصور يعني الصورة إن كانت صورة زيتية مرسومة تطمس، وإذا كانت صورة مجسدة تطمس، تمثيل، لأن التمثيل والصور اللي هي، وطبعا الخلاف في التصوير الفوتوغرافي معروف، يعني الخلاف في التصوير الفوتوغرافي، حبس الظل هل هو حكمه كحكم التصوير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التصوير هل الألف واللام للعهد ولا التصوير للعموم بما فيه ما يستجد في مستقبل الزمان؟ طب المرآة قصص، المجال لا يتسع للكلام في هذه القضية، قضية التصوير الفوتوغرافي مسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، فالمجال ليس مجالنا، انا بتكلم عن الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن ابي طالب على طمسها. إن كانت صورة زيتية تطمس، وإن كانت صورة مجسدة تمحى، تمصها أن يمحى معالمها بحيث لا تصبح تدل على حيوان معين. ولذلك لو انقلبت إلى شبه شجرة أو ما شاكل ذلك فهذا جائز، فهذا جائز، لأن رسم الشجر أو تصوير الشجر وأشياء الطبيعة لا شيء فيها، وإنما الإشكال في ذوات الإيه؟ الأرواح. فهنا قال الشيخ رحمة الله عليه: وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد صار السلف الصالح وأئمة الهدى من بعده لم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج التوحيد، جعلوا التوحيد عليه سياج وقاموا بحفظه والمحافظة عليه، ولم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج التوحيد أو يستبيح بيضته، حتى نبتت طوائف الشيعة والمتصوفة فأعملوا فيه أي في التوحيد معاول هدمهم بغلوهم في أئمتهم وشيوخهم. الغلو، لأن أصل التوحيد كان أصل نشأة التوحيد كما سيأتي القسم الثاني من الكتاب من أهم الأقسام، لأنه مهم. كل الكتب بتتكلم عن القسم الأول، كل كتب التوحيد تتكلم عن القسم الأول وهو الكلام عن التوحيد، لكن التوحيد العملي في قصص الأنبياء من النادر أن تجد أحدا تكلم فيه. فهذا هو القسم الثاني من الكتاب لما يتكلم عن قصة آدم ومن بعد آدم من المرسلين وتحقيق التوحيد في دعواهم. فقال هنا لم يسمحوا أي العلماء لأحد أن يخرق سياج التوحيد أو يستبيح بيضته، حتى نبتت طوائف الشيعة والمتصوفة فأعملوا في معاول هدمين بغلوين في أئمتهم وشيوخهم. فأول الشرك الذي حدث في العالم قبل أن يأتي نوح عليه السلام هو الغلو في الصالحين كما سيأتيك نبأه بتوسع إن شاء الله. قال: بغلوهم في أئمتهم وشيوخهم وتقديسهم للمشاهد والمزارات. ولذلك وجدنا الشيعة يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، تجدهم يعمرون المشاهد ويخربون المساجد، دي حقيقة. الهدف عند الشيعة المشاهد، وتجدهم يزوروا المشاهد، والحياة عندهم كلها مشاهد موتى، وتجد الصوفية الإشكالية عندهم كلها مشاهد الموت. ورثوا هذا عن التشيع، ورثوا هذا عن الشيعة، القصة كلها مشاهد والعبادة كلها مشاهد، وتجد إنسان حياته كلها الموالد، ينتقل من مولد لمولد، وينتقل من البدوي للحسين للسيدة للدسوقي لكذا لكذا وهكذا، حياته كلها بيلف، ولد بيلف على الأولياء وبيلف على المشاهد، ما بيزورش بيوت الله كبيوت لله سبحانه وتعالى، وإنما يزور القبر زيارة الموتى. فهذا من الغلو في والطلب عند الموت، طلب منهم والدعاء عندهم والتوسل بهم والنذر لهم والذبح لهم، وكل ممارسة لهذه العبادات التي لا تجوز إلا لله يجعلونها لهؤلاء الايه الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فقال: وتقديسهم للمشاهد والمزارات وتبركهم بالآثار والمخلفات وسجودهم على العتبات، يأتي على عتبة السيدة ويسجد، يأتي على عتبة البدوي ويسجد، وتقديمهم النذور والقربانات. تقديم النذور حتى انت تجد المشاهد، يعني قبر مثلا من القبور تدخل القبر، والغريب انهم يستدلوا ويقولون نحن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. تقولهم: اي اللي بيذكرك الاخره؟ انت لو دخلت جوه عند الحسين ولا دخلت عند السيده مفيش حاجه تذكرك بالاخره ابدا، ده انت تجد مقصوره مليئه بالروائح والعطور الجميله جدا وحرير في حرير واشياء مذهبه، ما بتذكركش بالاخره ابدا، مفيش اي تذكره بالاخره. ده انت لو دخلت حجرة عريس وعروسة مش هتجد فيها هذا الجمال، روائح جميل، مش كده ولا ايه؟ فأين تذكر؟ هذا كذب وخطرت له كلامه خلاص. زوروا القبور فإنها تذكركم الأخيرة، لما عدى على القبور وأقول هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد خفف الوطن، ما أظن أديم الأرض تراب إلا من هذه الأجساد، وتبدأ تنظر ان التراب ده كان في يوم من الايام كان بشر، هو دي القبور ميت تحتية، شوف التراب خراب. لكن لما تذهب الى مقصورة جميلة مزركشة مزخرفة انواع الحرير، مقصورة كأنها ناموسية، يعني موضوع اللي كان يقال عليها الناموسية قديما، حرير في حرير وروائح جميلة جدا. فين بقى تذكركم الاخيرة وكلامه خلاص؟ انتوا بتقولوا كلامه خلاص، وبعض الناس ينقل الكلام كالببغاوات. تجد بقى في داخل هذه المقصورة في فلوس مرمية، الفلوس دي نزور، بدل ما يحط في صندوق النزور، لا ده عايزة توصل على طول للايه للولي، بدل ما يحط في الصندوق ويجي الشيخ يفتح، ما برضو هيفتح الشيخ، يعني انت فاكر الولي هيطلع بالليل يلم؟ مرة الخديوي معدي بالموكب بتاعه، كان طالع على اسكندرية، ففي الطريق مر على طنطا، فقالوا له، قال لهم ما تيجوا نروح نزور البدوي. الخديوي، ما انتوا عارفين الاتراك كلهم يعني مسألة الصوفية، التصوف عندهم منهم جهال، والدولة العثمانية كانت دولة صوفية عتيقة، تصوف شديد جدا عندهم. فالخديوي عثماني عثماني، فمر هناك فقال يلا نروح له. فلما دخل على المقصورة وجد أوراق مرمية، أوراق مطبقة كده، جوابات ومرمية. قال لهم إيه دي؟ قالوا دي جوابات. قال لهم إيه قصة الجوابات؟ فشيخ الجامع قال له لما يكون واحد عنده مشكلة من حد بيكتب المشكلة دي ويرميها للسيد البدوي يحلها له. بص الدجال، شوف الشيخ الدجال، هوريك بقى إيه أشد منه دجلا، أشد منه دجلا. فبيقول له الورق ده بتاع يعني ايه قصة الورق ده؟ قال له الورق ده لما يكون في واحد عنده مشكلة مثلا مع حد، ولا حد صاحب سلطة عمل معه حاجة ومش قادر عليه، يرمي الورقة دي للسيد البدوي، السيد البدوي يجيب له حقه، يجيب له حقه السيد البدوي. قال له طب ما تجيب لي الورق ده بقى اقراه، انا ولي امر البلاد، احل للناس دي مشاكلها. قال له اتفضل. فبيقعد يقلب في الاوراق، لقى ورقة مكتوبة في حقه هو. المشكلة ان الورقة مش مكتوبة في حقه، دي مش مشكلة، لكن مين اللي كاتبها؟ مفتي الديار كاتب في الخديوي شكوى للسيد للبدوي، ما يستحقش ان نقول عليه السيد، كاتب له ايه؟ شكوى. فكان جزاؤه، هو كان عمل معاه مشكلة يعني، فكان جزاؤه انه قعدوا في بيتهم. فالسيد البدوي قام بالايه؟ بالواجب، استعان به فطرد شر طردة. واخدين بالكم؟ وصل الكلام؟ واضح؟ ولا اقوله باللغة العربية الفصحى؟ انت خلاص بقيت عم زينا. قال وما زال الامر يستفحل والخطر يشتد حتى وصل الى ما نشاهده الان في معظم بلاد الاسلام من اقامة القباب على القبور وإنشاء المقاصير حول المقصورات اللي بقول لك عليها دي، ده الصندوق الخشب، وتزيينها بالزخارف وفرشها بالبسط وإيقاد السرج عليها ووضع صناديق النزول عندها وفتحها للزائرين والزائرات يحجون إليها، يحجون إليها. ولذلك انت عندك الآن الصوفية بيجعلوا طائفة أبي العزائم يريدون أن يجعلوا الحج إلى جبل الطور بدلا من الحج الى الكعبة. ومشكلة ممكن يقول لك نحل مشكلة الدولار عندنا ومشكلة العملة، بدل ما تروح تدفع عمرة نجيب احنا ناس نحج عندنا في جبل الطور وناخد احنا عملة وتبقى مزارات سياحية. والعياذ بالله الشيطان اما بيدخل على الناس من الممكن انه يجعلهم يبدلوا دين الله عز وجل. قال ووضع صناديق النزول عنده وفتحها للزائرين والزائرات يحجون اليها ويرتكبون عندها كثيرا من الاعمال الشركية كالطواف والتقبيل. والبعض يجعل الحج للرفاعي الحج الاكبر، الحج للرفاعي هو الحج الايه الاكبر، مش الحج الاكبر في الكعبة، لا عند الرفاعي. ووضع النذور والتوسل والمناجاة وذبح القرابين واقامة المهرجانات الجاهلية التي يسمونها الموالد، الى غير ذلك مما يئن منه الاسلام، وتتفتت على صخرته كل قواعد التوحيد، التوحيد والاخلاق وكل شيء. تجدهم في الموالد لا يصلون، مرفوع عنهم التكليف، دول بيخدموا الولي. صلاة ايه يا عم؟ تيجي تقول له صلاة ايه؟ بص لك كده انت راجل مسكين، صلاة ايه يا عم؟ احنا ناس واصلة، احنا هنا عاكفين على هذا القبر، احنا وصلنا خلاص. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، احنا وصلنا له، هنعبده ليه بقى؟ خلاص انتهى الامر. ولذلك تجد ترتكب معظم الموبقات من زنا وخلاف والعجل، وذلك يعتبر والعياذ بالله من اكبر الامور التي يضرب بها الاسلام الموالد دي. الموالد دي من اكبر المطاعن في دين الله عز وجل والعياذ بالله، مطاعن في دين الله. لما تأتي تتكلم مع بعض المخالفين لنا في الدين من الكفار عما يرتكب في اديرتهم ومشاكل، ذلك يقول لك طب والموالد بتاعتكم؟ انتوا نسيتوا الموالد؟ ما الموالد عندكم بيحدث فيها مش كده ولا ايه؟ قال وتتفتت على صخرتي كل قواعد التوحيد، ولطالما هب الغيورون من علماء هذه الأمة وهداتها ناصحين لها بالإقلاع عن هذه العادات الشركية ومنذرين لها بسوء العاقبة إن استمرت على هذه الحال، ولكن جهودهم كانت تضيع سدى لأن قوى السلطان لا تسندها. وقد جاء في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن الحكومات تريد أن ترى يعني الأمر الناس يفعلون ما يشاءون طالما أنهم لن يحدث منهم خرق للقانون العام. طالما لا يحدث خرق للقانون العام دعوا كل إنسان يدين بما يشاء، لا علينا من مثل هذه الأمور. ثم هم ورثوا هذه الأمور، يعني هذه الأمور لو كانت، أنا أظن أنها لو كانت في بلادنا بالذات هنا في مصر لو كانت بدعة محدثة لقضى عليها الأمن كما يحدث مع القديانية والبهائية ومشاكل ذلك. اي شيء بيحدث من البدع الحديثة هذه يقف ضده، لكن الصوفية يقول لك لا يا عم ده امر ورثناه من زمان، من قرون عديدة في بلادنا من ايام الحكم الفاطمي. فهذه الامور تعد بالنسبة لهم ايه؟ ميراث وتاريخ لا يستطيعون ان يقتربوا منه قيد انمول. وممكن يكون المسؤول مقتنع تمام الاقتناع ببطلان هذا الامر كما حدث مع جمال عبد الناصر. يعني جمال عبد الناصر كان مقتنعا تمام الاقتناع ببطلان الصوفية، والشيخ عبد الرحمن الوكيل لما عمل كتاب الصوفية اهداء له، وهذا كلام ذكرناه في كتاب الحاكمية، فارسل اليه جمال عبد الناصر خطابا يمدح على هذا الكتاب ويقول له ادعوك الى الكتابة في مثل هذه الامور لتصحيح افكار المسلمين. ودافع يعني رسالة طيبة جدا جدا من جمال عبد الناصر للشيخ عبد الرحمن الوكيل حينما اهداه كتاب الصوفية. اذا معنى ذلك انه ليس ضد محاربة التصوف. الامر الثاني حينما كتب كتاب البهائية الشيخ واهداه له اصدر قرارا بمنع المحافل البهائية في البلاد والمحافل الماسونية وجرم البهائيين في مصر، ولذلك فروا من البلاد في حكم جمال عبد الناصر. ولذلك بقت كل هذه الافكار حاربها، بل لكن طبعا ما يقدرش يحارب التصوف، ولو حارب التصوف ده الازهر كله كان معظمه هيقول لك بيحارب الاسلام، ساعتها تطلع شائعة انه بيحارب الايه؟ الاسلام ككل. كفاية عليه الاخوان، ما بيحارب الاخوان كمان يحارب الصوفية؟ ما هو مش داعية اسلامي ولا داعية سلفي ويقول لك اكتفي بعشرة، لا ده في الاخر رئيس دولة، مش كده ولا ايه؟ وحتى لعبة اليوجا في مصر نظرا لانها لها، عارفين لعبة اليوجا حينما فتح لمصر هنا مجال لعبة اليوجا منع في الستينات نظرا لانه دعاية الى بعض الديانات الهندية القديمة، يعني كان يريدون ان يكون بغزونا عن طريق لعبة اليوجا، اغلق المكان. فاذا ليس معنى ذلك ان الحكومات بتؤازر، ولكن ممكن تكون الحاكم بعض الحكام ما بقولش الكل غير مقتنع ببعض الافكار، ولكن اعداد الناس المنتسبة اليها كتير جدا. انت لو نظرت للصوفية في مصر العدد المنتسب اليهم قد ايه؟ ده العدد قليل دلوقتي، العدد قل الان، ده في الزمان القديم كان عدد كبير جدا قضت عليه السنة حينما انتشرت. كان قبل ذلك في بلادنا قبل جمعية انصار السنة ما تنشأ وينشأ الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، كان المتدين في مصر صوفي، قاعدة المتدين صوفي بس، يبقى معنى كده ان الدين في مصر كان تصوف. ولذلك المملكة كانت واقفة بكل ثقلها وراء جمعية أنصار السنة ليه، والشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الرحمن الوكيل، نظر لأنه هو الضوء، الضوء الوحيد في مصر لنشر التوحيد، بس الضوء الوحيد في مصر لنشر، النور الوحيد في مصر لنشر التوحيد ونشر التوحيد من هذه البقعة التي أنتم فيها. في يوم من الأيام تكون المسألة، أي تدين تصور التدين السني خرج من هذا المكان اللي انتم فيه ده، في اول مكان في مصر. طبعا ما اتكلمش عن عصر عمرو بن العاص معاذ الله، التوحيد كله ده الصحابة، انا بتكلم عن بعد التغيير والتبديل وسيطرة التصوف من عصر الفاطميين. اول صوت يخرج بمناداب الكلام للسنة والتوحيد كان هذا المكان الذي انتم فيه بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا امر بشهادة كل الذي المتابعين، كل المتابعين يشهدون بهذا الأمر. قال لأن قوى السلطان لا تسندها، وقد جاء في الأثر إن الله لا يدع بالسلطان، هذا قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، رواه ابن شبة في تاريخ المدينة والخطيب البغدادي في تاريخه، إن الله لا يدع بالسلطان، يدع بمعنى يمنع، السلطان يمنع، ما لا يدع بالقرآن، ممكن تقرأ القرآن كله على واحد من اجل ان ينتهي عن منكر لا يستطيع، اول ما يجي امين شرطه يطلع يجري، مش كده ولا ايه؟ يبقى المساله ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. وليت حتى وقفت على الحياد، بيتكلم عن السلطه، وليت حتى وقفت على الحياد في ذلك الصراع المرير بين جند الرحمن وعسكر الشيطان، بل انحازت بكل ثقلها الى جحافل الشرك والطغيان، واضطهدت كل داعية إلى التوحيد والإيمان. هذا كلام الشيخ بيقوله نظرا لأن الصراع كان بين دعاء من أمثالنا وبين المؤسسة الرسمية في الدولة، والصراع بيننا وبين المؤسسة الرسمية في الدولة ستنحاز الدولة تلقائيا لمن؟ للمؤسسة الرسمية. يقول لك أي حاكم وأي مسؤول في الدولة، هو أنتم أعلم من شيخ الأزهر؟ هو أنتم أعلم من المفتي؟ وهكذا علماء الازهر انتوا فين وهم فين؟ ما اي مسؤول امكانياته العلميه ايه؟ لن يحكم الا بهذا ولن ينحاز الا لهذا. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.